معك الله روح ولا تجي ثاني واتركني لأحزاني بعد وروح خلي الجروح فيني حبيبي تزيد معك الله دمك بعد من شاري ومنه يحب ويداري دمي يهون أحسن أكون عنك حبيبي بعيد معك الله روح ولا تجي ثاني واتركني لأحزاني بعد وروح خلي الجروح فيني حبيبي تزيد معك الله دمك بعد من شاري منه يحب ويداري دمي يهون أحسن أكون عنك حبيبي بعيد أنا رايح رايح ماني براد يمكن خيرة لبعاد والراحة فرقاك أنا مسامح موفق بعديك الخير عيش بدنيتك غير روح الله وياك معاك الله روح ولا تجي ثاني واتركني لأحزاني بعد وروح خلي الجروح فيني حبيبي تزيد حبيتك بما فيني روحي وقلبي وعيني كنت الأهم أثرك وهم آخر غرام الأرض إذا شايف إن غيري تستاهل بتوكل ولا تجامل الله معاك والله يهداك وتلاقي من تهواك أنا آسف حبيتك بما فيني بروحي وقلبي وعيني كنت الأهم أترك وهم آخر غرام الأرض إذا شايف إن غيري تستاهل بتوكل ولا تجامل الله معاك والله يهداك وتلاقي من تهواك أنا رايح رايح ماني براد يمكن خيرة لبعاد والراحة فرقاك أنا مسامح موفق بعديك الخير عيش بدنيتك غير روح الله وياك